عندما نسأله تفضل. خروج المرأة إلى المصلى ما حكمه؟ نعم، فيه خلاف بين العلماء في خروج المصلى للمرأة. تفضل. الأول أنه سنة مستحب، أحسنت. الثاني نعم التفريق مستحب للجميع، للشابة وللعجوز الأول، والثاني تفصيل التفريق بين الشابة وبين العجوز، فيستحب للعجوز ولا يستحب للشابة. تفضل. مكروه، أحسنت. الرابع جائز غير مستحب. الخامس أنه واجب، أحسنت. والصحيح إن شاء الله أنه مستحب مطلقا الخروج للمرأة الشابة والعجوز، وأما الصلاة العيد واجبة، وأما الخروج لها مستحب، وينبغي أن تخرج للأدلة التي في الباب ولحرص رسول الله على إخراج نسائه وبناته إلى المصلى. وأما الوجوب فلا يتجاسر عن القول به، لذلك تراجع الشيخ رحمه الله عن القول بالوجوب إلى الندب والاستحباب. فالقول به كما سمعت لا يقوى عليه الشخص، ولا سيما مع كلام ابن رجب، وهذا مما لا يعلم به قائل، قال أعني وجوب خروج النساء في العيد. والأحاديث التي ذكرت حديث أخت عبد الله بن رواحة كما سمعت فيه امرأة لا تعرف، وأثر علي لا يثبت، وأثر أبي بكر كذلك لا يثبت، أثر علي من طريق الحارث، وأثر أبي بكر منقطع، طلحة وهو المصرف لم يسمع من الصديق بل لم يدركه، ومن صغار التابعين. وهكذا ابن عمر جاء عنه هذا وهذا، صح عنه الأمران أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وجاء أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين، صح عنه هذا وهذا. بقي معنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وبناته، أمر ندب لا إيجاب، وكانوا يخرجونهن لشهود دعوة المسلمين، شهود الخير ودعوة المسلمين. ويحرصون على ذلك جدا حتى لا يفوتهن الخير، تكبير صلوا اجتماع الناس، ذلك الاجتماع العظيم الذي يجتمع له أهل الإسلام في أيام العيد. أما الوجوب قال به بعض أهل العلم، الصنعاني وكذلك أيضا الصديق، وهو ظاهر كلام ابن حزم، اختار العلامة الألباني، لكن يصعب القول به والله أعلم. فعلى هذا يندب خروج المرأة شابة كانت أو عجوزة، يستحب لها الخروج. طيب، مسألة صلاة العيد على المسافر أو صلاة العيد للمسافر، لا تجب صلاة العيد على المسافرين، ولا يشرع لهم إقامتها استقلالا في سفرهم، ولا يشرع لهم إقامتها استقلالا في سفرهم، لأنه اشترط لها الاستيطان على الصحيح والإقامة، الاستيطان والإقامة على الصحيح، أي اشترط لوجوبها وإقامتها، لأنه اشترط لها أي لوجوبها وإقامتها الاستيطان. وهكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه ولا عن أصحابه أنهم صلوا العيد في السفر، ولم يحفظ عنه ولا عن أصحابه أنهم صلوا العيد في السفر، وقد حج حجة الوداع وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فلم يصلي الجمعة في عرفة، وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، ولم يصلي صلاة العيد في منى، اليوم التاسع صادف الجمعة، ما صلى الجمعة لأنه مسافر ما عليه جمعة، ولا يشرع له إقامة الجمعة استغلالا. كذلك العيد اليوم العاشر في منى الحاج يبغى، وما علم عنه أنه صلى العيد، وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، ولم يصلي صلاة العيد في منى. وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الخير كله. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، في أظهر الروايتين عنه، وهؤلاء يشترطون الاستيطان في صلاة العيد، وهو قول مالك والأكثرين أيضا، بل هو قول الجمهور. قال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه، تشترط الإقامة في الجمعة دون العيد، يعني المسافر يصلي العيد لا بأس أن يقيم صلاة العيد في سفره، لأن الاستيطان لا يشترط إلا للجمعة، والإقامة لا تشترط إلا للجمعة، أما العيد فلا. قال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه تشترط الإقامة في الجمعة دون العيد، وقال الظاهرية لا تشترط الإقامة في الجمعة ولا العيد، فيشرع المسافر أن يقيم جمعة وهكذا يقيم عيدا، هذا قول ما هو صحيح. والقول الأول هو الراجح، فخطئ بالحزم في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في عرفة، لما صادف يوم الجمعة قال صلى الجمعة في عرفة، ما هي تلك صلاة الظهر؟ تلك صلاة الجمعة لأنها قبلها خطبة صلىها ركعتين، صحيح أن تلك خطبة عرفة، وصلى الظهر وبعدها العصر جمع تقديم، ما صلى الجمعة أبدا. وهم ابن حزم رحمه الله في هذا، فهو لا يشترط الإقامة في الجمعة ولا العيد، بمعناه أنه يصلي جمعة مسافر يقيم جمعة، إذا كانوا في سفر وهم جماعة أقاموا الجمعة، والعيد كذلك إذا كانوا في سفر وهم جماعة صلوا العيد. والقول الأول هو الراجح، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، أربعة وعشرين مئة وسبعة وسبعين أيضا ما بعدها. قال رحمه الله بعد ذكر الأقوال الثلاثة على ما ذكرنا من تركيبها، والصواب بلا ريب هو القول الأول، وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة، نقاط كلام محذوف، ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة، نقاط كلام محذوف ما ذكرناه، أتينا بالذي يتصل به، ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا، نقاط أيضا، وكذلك لم يصلي العيد بمنى، لا هو ولا أحد من خلفائه، وكذلك لم يصلي العيد بمنى وهي تصادف اليوم العاشر بالنسبة للحاج، يكون في منى في هذا اليوم، ما علم أنه صلى العيد. وكذلك لم يصلي العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين. وقد دخل مكة عام الفتح أيضا مما يستدل به، وقد دخل مكة عام الفتح ودخلها في شهر رمضان، وقد دخل مكة عام الفتح ودخلها في شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطر، فأدرك فيها عيد الفطر ولم يصلي بها يوم العيد صلاة العيد، ولم يصلي بها يوم العيد صلاة العيد، ولم ينقل ذلك مسلم، ولم ينقل ذلك مسلم أي من المسلمين. نقاط: وكذلك بدر كانت في شهر رمضان، وكذلك بدر كانت في شهر رمضان وأدركه يوم العيد في السفر، وأدركه يوم العيد في السفر ولم يصلي صلاة العيد في السفر. انتهى إلى آخر كلام، نقلنا ما نريده. فهذا القول جزما هو الصواب، أنه لا يشرع للمسافر أن يقيم استقلالا صلاة العيد. وأما تبعا مع الناس إذا نزل صادف نزوله صلاة العيد يصلي مع الناس ويحضر، ينبغي أن يحضر، ينبغي أن يحضر كما يحضر الجمعة، ويستحب له ذلك جدا أنه يحضر تبعا. وأما يقيم صلاة العيد في سفره ويقول يا جماعة نحن مسافرون نريد نصلي العيد، حضروا في العيد، فيجمع من معه في السفر ويصلون سويا، هذا ما عليه دليل، ربما يكون من باب البدع، يخشى على الشخص من البدعة إذا صلى العيد في السفر، لأنه على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سافر أسفارا كثيرة ولم ينقل عنه أحد أنه صلى صلاة العيد، فحضر صلاة العيد في مكة في رمضان في غزوة الفتح، وحضر صلاة العيد في حجة، وحضر صلاة العيد في بدر، كلها أسفار ولم يصلي صلاة العيد. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى على من خالف من البدعة أنه يقع في البدعة. هذا هو الصواب إن شاء الله، والراجح في هذه المسألة. يكفي هذا إن شاء الله، نسأل الله تعالى. تعالى سلم عليك وعلى جميع الطلاب سامي ديبان، جزاك الله خيرا عليك وعلى السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.